أما بعد، في هذه الليلة، ليلة 27 من شهر ربيع الأول سنة 35 و400 ألف، نستأنف إن شاء الله دروس جامع أبي عيسى الترمذي رحمه الله محمد بن عيسى في المجلد الرابع من طبعة الرسالة في أبواب التوحيد. قد فرغنا من أبواب العبادات والشرع والآداب والطب والرؤى وأمثالها، الرؤية ستأتي، ووقفنا عند أبواب التوحيد. وأول باب اليوم باب القدر، أبواب القدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في الصفحة اليمنى سنكتب أيضا قواعد في القدر، يعني بخط صغير، يعني تجمع لنا بعض ما تفرق فيما أخذناه في الدروس الماضية في التفسير، في المسند، في الموطأ، في البخاري، في أبي داود، وفي الإبانة، في الشريعة، في اللالكائي، الكتب الكثيرة اللي أخذناها، وأيضا كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وسيأتينا إن شاء الله يوم الجمعة تفسير سورة الأنعام، وهذه السورة كلها في التوحيد والرد على أهل القدر، كل السورة من أولها لآخرها في بيان حكمة الله وفي محاجة المشركين وفي بيان القدر، وهي سورة عظيمة. وأنت إذا عرفت القدر فهمت القرآن، كشفت لك الحجب. القاعدة الأولى، القدر نظام التوحيد، وهذا ليس كلامي، كلام ابن عباس رضي الله عنهما الحبر، القدر نظام التوحيد. يعني إذا كان التوحيد عبارة عن مثلا لو مثله بعقد من اللؤلؤ ومسائل عظيمة، فإن النظام الخيط اللي يجمع الحبات مثل حبات المسبحة أو حبات العقد، الخيط اللي يجمع المسائل كلها ينظم لك فهم الآيات والأحاديث وفهم الأشياء كلها هو القدر. القدر نظام التوحيد. إذا ما عرفت القدر وأيقنت به وآمنت به، ما فهمت شيء في التوحيد البت، ولا ينتظم لك لا شرع ولا خلق ولا أمر إلا أن تعرف القدر على وجه. وسنبين هذه العبارة لابن عباس رضي الله عنهما. أولا، مثلا قول الله عز وجل ألا له الخلق والأمر، الله عز وجل له الخلق والأمر، وخلقه وأمره أتقن كل شيء سبحانه وتعالى، وكل شيء يسير على ما قدره سلفا وما صوره وما زينه، وهذا يدلك على كمال قدرته. فمثلا في الشريعة نحن نرى أن الأمور منتظمة انتظام تام عند أهل الحديث خاصة، وأن ما فرط الله في الكتاب من شيء، وأنزل الكتاب تبيان لكل شيء، وأنها سبحانه متكاملة، وتسد الذرائع والثغرات، يعني بناء متكامل في الشرع واضح اللي هو الأمر. كذلك في الخلق، في الخلق أو بالنسبة للشيء المحسوس اللي نراه، نحن نرى شيء مهول، الكواكب والشمس والقمر والسماء والأرض والبحار والجبال كلها تسير على نظام متقن، صنع الله الذي أتقن كل شيء. كذلك في مقادير الخلائق وفي مجريات الكون بتفاصيل التفاصيل، كذلك هي تجري على نظام متقن. إذا أنت ما فهمت هذا النظام المتقن وفهمت سننه وأسبابه، ما فهمت شيء من التوحيد، فهو ينظم لك التوحيد، وهو يدلك أيضا على كمال الله عز وجل، إن الأمور ما أتت هكذا اعتباطا كما تقول القدرية. القدرية تقول العبد هو اللي يخلق فعله، هو اللي يشاء الفعل ويخلق، معناها كذا كل الأمور ستنفرط، ينفرط العقد، لأن هو النظام، نظام التوحيد. أصلا من كمال الله أنه يقدر الشيء ثم يضع الشيء كما قدره، ولا أنت تفري ما خلقت وبعض الناس يخلق ثم لا يفري، بمعنى أن تقدر الشيء ثم يقع تماما على ما قدرت. الآن في البشر كمال مثل عمر لا يقول للشيء أظن سيقع إلا وقع، ونعد هذا كمال بشري، إنه يقدر الشيء ثم يكون كما أتوقع، وهذه مرتبة عالية عند البشر. الله أعلى وأجل، الله لا يتعرض ظن ولا شيء، هو يقدر الشيء قدر فهدى، وهذا تمام. فإذا نحن الآن لسنا مخلوقين عبث ولا متروكين سدى ولا اعتباط ولا استئناف ولا شيء، الأمور ماشية في نظام دقيق تماما، وله أسباب وله مسببات، ونفر من قدر الله إلى قدر الله، وفي الرزق وفي الأجل وفي العمل وفي الشقاء وفي السعادة والهداية والإضلال، كلها ماشية على سنن ونظام متقن، أعجب وأعجب حتى من الشرع ومن الآيات الكونية اللي تراها أعجب. وإن كان الناس في الآيات الكونية هذه يشوفونها منتظمة، الشمس والقمر بحسبان، والليل لا يدرك النهار، للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكلهم في فلك يسبحون، الشمس وضحاها، والقمر إذا تلاها، والنهار إذا جلا، يشوفون هذا. لكن ترى في الهداية والإضلال والكفر والإيمان أعجب وأعجب، لأن هذا شيء متقن تماما، فهو ينضم لك التوحيد. الربوبية، ما تفهم الربوبية إلا إذا فهمت القدر، ولا ستقول هناك خالقين، خالق الخير وخالق الشر. الربوبية إن فيه رب قادر قاهر عالم حكيم قدير، فصل الأشياء ثم خلق الأشياء على ما فصل، ويصيرون إلى ما أراد، هذا معنى نظام التوحيد. في الألوهية كذلك، المشرك لما أشرك ولما ضل، والمهتدي كيف اهتدى، وما هي الأسباب، وش معنى لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. حتى الذين ظلوا في عذر المشرك بالجهل ظلوا من باب القدر، لأن لسان حالهم يقولون نحن أعلم بالمشركين من الله، الله يقول لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، وهؤلاء يقولون مساكين لو نبهوا لوحدوا، ولذلك يعذرون حتى ينبهون ويفهمون. شوف الطلب عندهم التوحيد نفسه، وما كفروا المشرك لأنهم أخلوا بباب القدر، الأمور كلها تخرج من هذا الباب، هو نظام التوحيد. لو تنظر في توحيد الأسماء والصفات، أكثر الأسماء والصفات لا يمكن تفهمها إلا من باب القدر، إن الله عالم سميع بصير، بعضها يعني أول قدر، وبعضها نتائج القدر، وبعض حي. إيش معنى حي؟ حي ومحيي، هو حي في ذاته ومحيي ومميت، يحيي القلوب ويحيي الهمم، يحيي الأرواح يميتها. إيش معنى قيوم؟ أصلا ما تفهم كلمة قيوم إلا إذا فهمت القدر. القيوم هو أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، قائم على كل نفس بما كسبت، هذا معنى الحي القيوم. وش معنى أن سبحانه وتعالى يأمر بالعدل والإحسان؟ العدل والإحسان، العدل والإحسان، قال ابن مسعود أنها تجمع أجمع آية في كتاب الله، ليست في الشرع فقط. أليس القدر الآن يخرج من باب العدل والإحسان؟ أليس الناس كلهم لا يتعدون العدل والإحسان؟ اللي ظل بماذا؟ بعدله، واللي اهتدى بإحسانه. حتى في القدر عدل وإحسان منتظمة، وإيتاء ذي القربة لها معنى، المتقرب إلى الله يؤتيه الله عز وجل، ذي القربة اللي تقرب يؤتيه الله أكثر، أعطى واتقى وصدق بالحسنى سنيسر اليسر، واللي ما يتقرب يحرم. لو تأتي في باب أصل التوحيد، ما هو؟ محبة وخوف ورجاء، لا يمكن تزيد عندك إلا إذا فهمت القدر. فأنت إذا فهمت القدر يزيد عندك الخوف من الله بشكل خيالي، لأن الله يحول بين المرء وقلبه، لأن الله اللي هداك يمكن يضلك في أي لحظة، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمة يقلبها كيف يشاء، لأن الله له في اليوم الواحد 360 نظرة ينظرها في اللوح المحفوظ، ويمكن في نظرة من نظراته تروح فيها، يزيد عندك الخوف، لأنك أنت الآن لو أنك مثل القدرية ما يخافون، لأنهم يقولون نحن نخلق أفعالنا، لكن أنت خاف، أنت مصيرك الآن ومستقبلك وأمرك كله بيد رب العالمين، ما في يدك شيء أنت. هذا من ناحية الخوف بيزيد عندك، من ناحية الرجاء أيضا بيزيد. ليش؟ لأن هذا اللي أنت خفت منه ترى أيضا له سنن ولا أسماء، لا يظلم، وأنت تؤتى من نفسك، وإذا تقربت لشبر ترى يتقرب لك ذراع، وإذا تقربت ذراع ترى يتقرب لك باع، وإذا أعطيت واتقيت وصدقت بالحسنى ترى ييسرك لليسر، وإذا بخلت واستغنيت ترى ييسرك العسر. فأنت الآن تصل إلى ما قاله علي رضي الله عنه، قال كلمتين لو راح واحد اليمن لأجل أن يطلبها لم يكن سفره كثير، وهي لا يخافن أحد إلا ذنبه ولا يرجون إلا ربه. لو تروح على قدميك من هنا إلى اليمن حتى تطلب الكلمتين هذه، لو أن تعطيها قدرها ما كان هذا قليل. لا تخاف إلا ذنبك، حتى الإضلال، الإضلال ترى بسبب ذنبك أنت، ومن الذنوب الإعراض كما سيأتي. ولا ترجو إلا ربك، ربك مصيرك كله بيده، فأنت من ناحية ترجو ربك وتخاف ذنبك. الحب ما يزيد إلا إذا فهمت القدر. إذا كان الله عز وجل خلق الخلق وقال هؤلاء الجنة ولا أبالي، وهؤلاء النار ولا أبالي، وجعل قبضتين وناس ألقى عليهم نوره وناس تركهم في الظلمة، وبعدين أنت ولدت الآن مسلم وموحد من غير استحقاق منك ومن غير طلب ومن غير سؤال، الله سبحانه وتعالى فجأك بالنعمة من بد الناس هذول كلهم، ولا أنت يمكن تصير يهودي نصراني مجوسي وثني رافضي صوفي حزبي، يمكن تصير. لكن الله عز وجل اللي أنت تفكر دائم اختصك، الله يخلق ما يشاء ويختار، اختصك إنه فهمك بصرك دلك، ترى هذه بدايات من الله. إذا أنت ما مسكت الخيط وشكرت تقدمت، يمكن تعطى مرتين ثلاثة بعدين خلاص تحرم، يمكن تحرم. فأنت تحبه حب عظيم بسبب أنك فهمت أن هذا اللي يخلق ويختار اختارك، تحبه لجماله، جماله في في في خلقه في تدبيره. وهكذا لو نأتي الآن إلى أركان الإيمان الستة، كلها ينظمها القدر. الإيمان بالله هو المقدر سبحانه وتعالى، وهو القادر، هو اللي خلق وفرى وهدى وقدر، هو هذا معنى الإيمان بالله، أسماء وصفات. الإيمان باليوم الآخر هو نتائج القدر، الهداية والضلال، وكل واحد يأخذ نتيجة. الرسل والكتب والملائكة هؤلاء كلهم للنذارة والبشارة والإعانة على مسائل اللي ناس خلقوا لها. يعني لماذا الكتب والرسل لهم حكمة من خلقهم، ولماذا الملائكة لا حكمة؟ كلها تسوقك في مسألة الهداية والضلال وتقدير الله للناس وقدر السابق. فحتى أركان الإيمان الستة نظامها القدر. فمن وحد الله، يقول ابن عباس، من وحد الله ولم يصدق بالقدر ما نفعه توحيده، ما فهم شيء. وأكثر الخلل اللي حاصل عند الناس اليوم في فهم القرآن والسنة، أكثر الخلل اللي حاصل لأنهم ما اعتنوا بالقدر كما يعتني بعض الناس بالشرع، الشريعة مثلا يعتني بفهم البيوع وفهم الجهاد وفهم العبادات، لكن ما يعتني بالقدر. والقدر أمر خطير، القدر هو أساس الدين، أساس التوحيد، نظام التوحيد. تفكر دائما، شوف الناس في مسارات ماشية من آدم. طيب قبل آدم خلق الجنة والنار، لماذا خلقها؟ خلقها حتى يملأها، ترى لأن الله وعدها، وعد الثنتين بيملأها، يملأها من الجن والإنس. لماذا؟ هو ما يظلم سبحانه وتعالى. خلق القلم وقال أكتب، قال ماذا أكتب؟ قال أكتب ما هو كائن يوم القيامة. حتى مجلسنا هذا وإشارتي بأصبعي هذه مكتوبة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، أي إشارة أشير الآن بأصبعي مكتوبة، حتى تدري أن الأمر مضبوط وأن الناس تسير في مسارات لا جبرية ولكنها متقنة. الإنسان لو كان في أثر طويل لعلي أنه قال لو كانت جبرا استوى المحسن المسيء، لكنها كتبت في اللوح المحفوظ والرق المنشور، والناس صائرون إلى ما خلقوا له، وأمروا بشيء وحجب عنهم شيء، فتكلفوا ما حجبوا عنه واشتغلوا عما أمروا به. هذا أهمية الباب. ولو نتكلم الآن من الآن إلى الفجر ما أعطينا هذا الباب حق، ونحن مقصرون فيه، مقصرون. ترى ما يزيد عباداتك القلبية، ولا يزيد فهمك للحقائق الأشياء، ولا يزيد خوفك ورجائك وحبك وتوحيدك إلا إذا فهمت أقدار الله عز وجل. ولا يزيد معرفتك بربك أصلا. ربك هذا ما تعرف أكثر إلا إذا عرفت القدر، قدر السابق والنار ولمن خلقها ومن هم أهلها والجنة ومن خلقها، حتى الأمر نفسه، حتى الشرع ما تنشط فيه إلا إذا عرف القدر. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، والله كتب عليك. وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. هذا الأولى. الثانية من مسائل من قواعد القدر أن الهداية رزق من رزق الله، فإذا رأيت هداية فثمة توفيق وتسبب وتوكل. إذا رأيت هداية فثمة توفيق وتسبب وتوكل. فأما من أعطى واتقى الآيات. توفيق وتسبب وتوكل، توفيق في البداية وتسبب في الأثناء، توكل على الله عز وجل. فأما من أعطى واتقى الآيات. وقد تحرم الرزق بالذنب تصيبه، قد تحرم الرزق بالذنب تصيبه، يعني قد تحرم الهداية بسبب ذنب. ولذلك لا تخافن إلا ذنبك، يعني ذنبك هذا قد تحرم بالهداية. ترى الهداية في أصل الأشياء وفي فروعها، أحيانا ما تهدى في المسائل العلمية والعملية، ما تهدى للعبادة، ما تهدى للجهاد، ما بسبب ذنب قيدتك الذنوب. وهذه القاعدة شرحناها في الخطبة الماضية وبعض الأدلة عليها. القاعدة اللي بعدها ويتكملها، الإعراض جريمة توجب الانتقام. الإعراض جريمة توجب الانتقام، إن من المجرمين منتقمون، قالها الله في آية الإعراض. فإذا رأيت إضلالا فثمة إعراض. إذا عرفت القاعدة هذه وقرأت القرآن الآن بتكتشف أن آيات الإعراض كثيرة جدا في القرآن، ومربوط بها كل شيء من الإضلال. إذا رأيت إضلالا فثمة إعراض. من أعرض عن ذكري نسوا الله فنسيهم، لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومن أظلم. شوف الناس الآن، مو مسألة عبد الله أكثر الناس الآن مسألة الإعراض مو يعني ما يفهمون أنه جريمة، بل ما أشد من الجريمة وهو أنه أظلم الظلم. الإعراض أظلم الظلم. قال تعالى ومن أظلم، إيش معناها؟ لا أظلم، لا أظلم ممن ذكر بآية ربه ثم أعرض عنها. وإيش ختمت الآية؟ إن من المجرمين منتقمون. هذا يقطع مسألة العذر بالجهل من أصله. الله يسميه إعراض ويسميه ظلم ويسميه جريمة ويسميه انتقام، وهم يقولون لا، مساكين وجهال وما نبهوا ومسلمين، يحادون الله ورسوله. ولذلك هؤلاء اللي يقولون الكلام ذا ينبهون ولا يكفرون مثلهم. الإعراض في القرآن كثير جدا، الإعراض جريمة. ترى الإعراض يا إخوان مو بس إعراض المشركين، إعراضنا نحن عن الجهاد بأنواعه اللي نستطيعه قد يتسبب بإضلال لنا. كونك الآن معرض عن الجهاد قد يسبب لك إضلال. وإيش مصداقها من كلام الله؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، واللي ما جاهدوا ما يهدون. إعراضك عن الأمر معروف والنهي عن المنكر، إعراضك عن طلب العلم. ولذلك في الحديث من يريد الله به خيرا فقهه في الدين، واللي ما يتفقه في الدين ما أراد الله بخير. إعراضك عن طلب العلم قد يسبب لك إضلال. إعراضك عن العبادة واتباعك للهوى قد يسبب لك إضلال. الإعراض جنس، أوله إعراض الكفار عن الحق كله، ثم درجات إلى أن نصل إلى نحن الآن عندنا أنواع من الإعراض قد تسبب لنا الإضلال، لأن نحن نقول القدر نظام متقن، ما فيه لا نسب ولا حسب، يمر عليك مثل ما مر على غيرك، سنة ماضية. فاحذر من الإعراض، ركز على الإعراض، ركز عليه. لأن بعض الناس يركز على الفواحش يركز على كذا ينسى الإعراض. الإعراض هذا كبير جدا كبير عند الله، والقرآن كله على هذا الجنس. لو تقرأ الآن القرآن وتركز على مسألة الإعراض وربطه بالإضلال، وأن الله يهدي من يريد، اللي ما هدوا ليش؟ ما أرادوا، ولذلك أعرضوا وظلوا زاغوا أزاغ الله قلوبهم. القاعدة الثالثة وهي قول المطرف أو الرابعة، قول المطرف هذا ينضم لك أشياء كثيرة. العبد ملقى بين الله وبين الشيطان. مطرف لأنه من أهل البصرة وصاحب عمران، والبصرة نشأ فيها القدر، وكان هو عالم البلد وتفكر كثيرا في القرآن، تفكر في السنة حتى يطفي هذه الفتنة، ولذلك آثار مطرف عظيمة في هذا الباب وفي غيره. شوف أي شيء جاء في بلده الفتن كان له آثار طيبة فيها، القدر كان له آثار طيبة فيه لأنه بصري ومنشأ فتنة القدر من البصرة، وهو صاحب عمران. حتى إن عمران قال له لو شفعت سأشفع لك من محبة له، وحدث عمران بأشياء ما حدث بها الناس كتسليم الملائكة وغيره. يقول المطرف تفكرت في هذا الأمر كثيرا، فإذا العبد كالملقى بين الله وبين الشيطان في منتصف المسافة. فإذا أراد الله به خير لأنه يعلم منه الخير وأعطى واتقى اجتذبه إليه بفضله، وإلا خلى بينه وبين الشيطان فغلب عليه. شوف ما أضله، يعني ما أضله بمعنى ما جبره على الكفر. اللي حصل بالضبط إذا كان الله ما علم فيه خير تركه ملقى وخلى بينه وبين الشيطان، فجاء الشيطان وغلب عليه. كمثل الشيطان إذ قال الإنسان أكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء من الظالمين. الشيطان والإنسان كلهم ظالمين. القاعدة التي بعدها قول الله عز وجل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. الكافر إذا قال أنا مظلوم أنا مظلوم، ترى الكافر عنده خبيئة سوء، عنده نية استمرار، عنده إعراض. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، والدليل إن حتى لو عاين الجنة والنار عاين الجنة والنار ثم رد إلى الدنيا سيعود إلى الكفر، لأن هو مصر على الكفر. هو الآن كلامه هذا اللي يضحك على المرجئة ويقول أنا جاهل وأنا مسكين ما حد علمني وأنا أبغى الخير، يضحك على المرجئة وأمثالهم من الخبثة اللي مثله، ما يمشي في القرآن إنهم يخفون شيء، يخفون شيء. الكفار كلهم جهالهم ومعاندينهم يخفون شيء، وهو ما هو الشيء اللي يخفونه؟ الإعراض والاستهتار ونية الاستمرار على الكفر، ناوينهم. والدليل إنهم حتى لو ردوا من الآخرة للدنيا سيرجعون إلى ما نهوا عنه. ويكملها قول عز وجل وأن الله يهدي من يريد، لو كانوا يريدون هداهم الله عز وجل. القاعدة اللي بعدها السادسة أيضا قول عز وجل ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، إلى قوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. الآيات كلها لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. شوف من ضل، ترى ما علم الله فيه خير. لو كان يعلم الله فيه خير أي خير، لأن هذه في سياق نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، لو كان فيه ذرة خير لأسمعه فتح قلبه، ولو أسمعهم لتولوا ومعرض. إلى قوله واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يحول بين المرء وقلبه. ترى هذه الآية فيها خوف فيها رجاء. وش فسرها السلف به يحول بين المرء وقلبه؟ يحول بين المؤمن والكفر، ويحول بين الكافر والإيمان، لأن القدر ماشي على نظام، على نظام، فهو يحول بين المؤمن والكفر. ترى أنت لولا أن الله حال بينك وبين الكفر كان قد رحت في الكفر من زمان. أحيانا يحول الله بينك وبين فاحشة، يحول بينك وبين جريمة، يحول بينك وبين معصية. ترى الله كثير، ولذلك أنا قلت لك أنت تحب الله إذا عرفت القدر. ترى الله حال بينك وبين شرور لو وكلك إلى نفسك طرفة عين كان تقحمت فيها، حتى الردة حتى الشكوك حتى الوساوس، لكن الله يحول بينك وبين قلبك، ويحول بين قلبك وبين الكفر وبين الشر. الآخر اللي ما علم في خير يحول بينه وبين الإيمان، يضله يخذله، ليس أنه يجبره على الكفر لكن حال بينه وبينه. القاعدة السابعة أيضا آية، كل حديث كل ميسر لما خلق له. هذا الحديث ينظم لك القدر كله، كل ميسر لما خلق له، يعني في خلق سابق وكل سييسر. وأيضا آيات الليل هنا، فأما من أعطى واتقى إلى آخره. ولذلك إذا قيل لك هل أنت مخير ولا مسير، وش تقول؟ تقول ميسر أحسن، لا كذا ولا كذا، ميسر، يعني سييسرني الله لما خلقني له. إن كان خلقني للنار فإن الله سييسرني لعمل أهل النار، وإذا كان خلقني للجنة سييسرني لعمل أهل الجنة. ولا يظلم ربك أحد، ويأمر بالعدل والإحسان. ولذلك لولا هذا المعنى لجاءك السؤال اللي جاء عند الصحابة، قالوا يا رسول الله أعمالنا هذه أمر مؤتنف ولا قد فرغ من؟ قال لقد فرغ من، أنتم تمشون على أشياء منظمة ومكتوبة ومخلوقة ومقدورة. قالوا فلما العمل؟ لما العمل؟ السؤال هذا قد يطرأ عليك، لما أعمل؟ قال لا اعملوا، لأن أصلا العمل تسبب لما خلقت له، اعملوا وكل سييسر لما خلق له. لكن أنت أروا الله من أنفسكم خيرا، ثم قرأ الآيات. فأما من أعطى من نفسه الخير والاتباع والفهم، أعطى ليس فقط المال، أعطى من نفسه شيء، واتقى النار واتقى أشياء، وصدق بالحسنى، يعني هو فيه بذرة خير وفيه مبادرة وفيه تسبب، فسنيسره اليسر. والآخر بخل بالحق وبالخير، واستغنى بآبائه وشيوخه وكذا، واستغنى عن الحق وكذب بالحسنى، فسنيسره للعسرة. وما يغني عنه ماله إذا تردى، إن علينا للهدى وإن لنا الآخرة والأولى، الهداية الأولى والهداية الثانية. كذلك من القواعد اللي دائما يعالجون بها شكوك القدر، لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لم يكن ظالما لهم، لأنه يتصرف في ملكه. هذا قال جماعة من الصحابة. ولو كشف الغطاء لعلمتم أن الله ليس بظلام للعبيد، هذا كلام سليمان التيمي، لو كشف الغطاء لعلمتم أن الله ليس بظلام العبيد، لكن لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لم يكن ظالما لهم. تصرف في ملكه سبحانه وتعالى، تصرف في ملكه، ما ظلم أحد. ولذلك يكملها القاعدة اللي بعدها، وهذا أيضا قالها ابن عباس وعلي، قالوا لو منعك حقا هو لك فقد ظلمك، لو منعك حقا هو لك فقد ظلمك، وإن كان الهدى فضله يؤتيه من يشاء فما ظلمك. الآن لو قلت ليش الله ما هداني، أن تطلب شيء، تطلب شيء تقول وين حقي، مالك شيء عنده، أنت مالك عنده شيء. وإن كان الهدى فضله يؤتيه من يشاء فما ظلمك، إذا حرمك منه بذنوبك ما ظلمك. القاعدة اللي بعدها، القدر قدرة الله على العباد، قالها عمر وعلي بن عباس ومجاهد، أئمة كثر، القدر قدرة الله على العباد. مصداق ذلك في كتاب الله، فقدرنا نعم فنعم القادرون، ولم يقل فنعم المقدرون، فقدرنا فنعم القادرون. يعني رتبنا الأشياء ثم حصلت كما أراد، نعم القادرون سبحانه وتعالى. القادر قدرة الله على العباد. ومن لم يعرف القدر ما قدر الله حق قدره. ترى حتى قوله عز وجل وما قدر الله حق قدره، اللي ما عرف القدر ما قدر الله حق قدره وما آمن بالقدر، لأن من أعظم قدره قدرته. فالقدرية ما قدروا حق قدره، يظنون أن الأمور تمشي كذا بدون إرادته ولا بدون تدبيره السابق ولا بدون حكمته. لن تقدر الله حق قدره حتى تؤمن بالقدر. تصور لو لو لو ما آمن بالقدر، حتى القرآن بيروح عليه. القدر يكفر بالقرآن، أي قدري. ولذلك هم تورطوا بسورة تبت، حتى قال قائلهم إذا كانت تبت في اللوح المحفوظ فالقرآن ليس بشيء، كفر. لأن تبت وش معناها؟ معناها أن الآدمي هذا عم الرسول، إنه مكتوب قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة مكتوب عليه تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد. الكلام هذا مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق آدم وأبو لهب. هذا السورة مثلا كمثال، والقرآن كله كذا ضرب كل أنظمتهم اللي حاطينهم ينافسون بنظام الله عز وجل. هذا معناه الآدمي هذا إنه مفروغ منه، مستقبله ماضيه وحاضره وعياله وزوجته كلش مرتب له ترتيب معين وماشين عليه وبدون ظلم، بدون ظلم. فقالوا إن كانت تبت في اللوح المحفوظ كفرنا بالقرآن، وهي في اللوح المحفوظ قطعا. إذا ما آمنوا بالقدر كل الغيبيات اللي في القرآن واللي ما يحصل في يوم الآخر والأمم والأنبياء والإضلال والمستقبل، كل اللي في القرآن يذهب عليك. القرآن يتكلم عن أشياء قبل حدوثها وحدثت كما أراد، وفي أشياء ما بعد حدثت. إذن هذا كله فيه تقدير، فيه شيء مرتب. هم يقولون لا، فما قدر الله حق قدره، اللي ما آمن بالقدر لن يقدر الله حق قدره. وحتى اتباع حتى السنة ما يستطيع، ما يستطيع إلا أن يكون يؤمن بأنه يمشي على نظام محكم، والنظام ذا تراه مو بجبري، النظام هذا أسباب مسببة. ولذلك عمر تألم لما أبو عبيدة أخطأ في مسألة فرعية في القدر، لما قال له لما رجع عن الطاعون قال أبو عبيدة تفر من قدر الله. عمر تألم لأن هذه المسألة مفروض ما تفوت على أبي عبيدة في جلالته، قال لو غير قالها أبو عبيدة، لو واحد ثاني غير قالها. لأن هذه المسألة أنت فاهم النظام كله وفاهم أن حنا لازم نمشي حسب النظام هذا في أسباب مسببات، وأنت فاهمها في الهداية والإضلال فاهم. يا مجدت المسألة الصغيرة هذه سبحان العظيم ما لقطها أبو عبيدة، قال تفر من قدر الله. قال أفر من قدر الله إلى أين؟ قدر. إلى قدر الله. أنا أتسبب بس، أنا ماشي في النظام مضبوط بس أتسبب. ثم مثل بمثال واضح، قال يا أبو عبيدة لو هبطت وادي، هذه العدوة مجدبة وهذه مخصبة وأنت معك إبل، وين ترعى إبلك؟ قال في المخصبة. قال هذا نحن، الشام مجدبة فيها طاعون والحجاز ما في طاعون، ومعنا أمة محمد، كوننا خرجنا من العدوة هذه إلى العدوة هذه وكلنا في قدر الله، لكننا تحركنا تسببنا مثل الرزق. الآن لو واحد الآن قال أتفر من قدر الله في الرزق، الناس ما تفهمها، يقولك يا أخي الرزق لازم تتحرك. كذلك في القدر لازم تحرك تسبب، هذا معناه. ولذلك قال لو غير قالها يا أبا عبيدة، لازم تفهم النظام بشكل، لأن النظام هذا في ناس أخطأوا فيه وصاروا جبرية، قالوا خلاص النظام هذا معناه أن حنا آلات، إن أطعنا الله مجبورين وإن عصينا مجبورين، نحن آلات ما لنا إرادة ولا شيء. هذا أكثر من القدرية. والقدرية قالوا لا، نحن إن عصينا الله من الله، وإن أطعنا الله من الله، وإن عصينا الله من أنفسنا، حنا اللي خلقنا المعصية، الله ما أرادها لكن حنا اللي أخلوا بالنظام كله. يعني معناه أن إرادتهم غلبت إرادة الله. فأنت لازم تفهم إن الأشياء مسطرة ومكتوبة كما قال عز وجل، وكل صغير وكبير، وكل كبير وصغير مستطر مسطر، إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقبلها ترى ذوقوا مس سقر لمن أخطأ في القدر كما قال ابن عباس. المجرمين اللي أخطأوا في القدر وما آمنوا به ذوقوا مس سقر. كذلك من القواعد وهي يدلك على خطورته أن القدر أبجد الزندقة، أبجد الزندقة. وفي لفظ لعلي أن قال رياضة الزندق، يعني لا زال تجري فيه وتهملج فيه حتى تركض في الكفر. القدر أبجد الزندقة ورياضة الزندقة. من القواعد قول الله عز وجل فألهمها فجورها وتقواها، ولازم تكمل وش بعدها؟ قد أفلح من زكاها، إيه حتى ما تصير جبرية. فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسها. هذا يبين لك النظام، إن فيه إلهام للفجور والتقوى، ولكن الإلهام هذا وش سببه؟ إن فيه من أفلح وتزكى، وفيه من خاب وتدسى أعرض. كذلك من القواعد يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. شوف هذا أيضا يفتح لك زاوية في فهم النظام هذا اللي ماشي. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، هذا يورثك الرجاء إنك أنت إذا بس. وهذا يفسرها قول علي لا يرجون أحد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه، هذه تكون معها لا يرجون أحد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. شوف ما في إضلال إلا بظلم، يضل الله من؟ الظالمين. ما في أحد ظل إلا ظالم، لكن الناس يقصرون في معرفة الظلم، ما يقول أنا ما يبظالم. ومن الظلم بل أظلم الظلم من الإعراض. يعني الآن يقولك طيب هذا مثلا أبا أو كذا ما ظلم، هو لو جاء الحق هو معرض الله أعلم به، هو يخفي شيء، بل بدأ لهم ما كانوا يخفون من قبل. ويضل الله الظالمين، ثم تكملت النظام بعد ما ثبت هؤلاء وأضل هؤلاء وش قال؟ ويفعل الله ما يشاء. يفعل الله ما يشاء يعني تمام القدرة، تمام القهر، تمام الحكمة، تمام الإرادة، تمام المشيئة. هذا التوحيد حق، هذا التوحيد، إنك تدري إن الأمر كله بيد الله. كذلك مما ينفع هنا قول عليه الصلاة والسلام رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولن يجد عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بذلك. إن كان الإيمان، حتى علي إذا حدث بهذا الحديث يشير بيده إلى فمه، الطعم، طعم الإيمان، حلاوة الإيمان وطعمه مستحيل أنك تذوقها حتى تؤمن بهذا، بأن اللي أصابك لم يكن ليخطئك. حتى في الإضلال ترى، حتى لو ظليت في مسألة ومثل ما قال آدم وموسى، لماذا حج آدم موسى؟ لأن آدم الآن غسل الذنب بالتوبة والانكسار، بقي عنده مسألة أنه قدر عليه الذنب هذا، فلذلك هو حج موسى، لأن هذا أمر معرته ذهبت عني، واللي يريحني أنا ويوجد عندي الإيمان وطعم الإيمان إنه أمر قدر عليه قبل أن أخلق بأربعين سنة، فحج آدم موسى. أما لو كان قبل التوبة ما يحج، ما حج. يقولون الصحابة وفي الحديث لن يجد عبد طعم الإيمان، ويشيرون إلى أفواههم، لن تجد طعم الإيمان حتى يكون عندك يقين راسخ إن ما أصابك لم يكن ليخطئك، في الرزق، في الأجل، في المرض، في الفقر، في الحوادث، في الهداية، في الأضلال، في كل شيء، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، يكون عندك رسوخ فيها. ولذلك هذا ابن الديلمي اللي قرأناه إذا مر على الصحابة كلهم، مر على أربعة من الصحابة كلهم أجابوا بنفس الجواب وقالوا ولن تؤمن ولن يرفع لك عمل حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئ وما أخطأك لم يكن ليصيب. الآن أنت تقول أنا مؤمن بها، بس عند الاختبار يظهر المستوى اللي أنت واصل إليه. الصبر عند الصدمة الأولى. أحيانا تصل إلى مرحلة منازعة، بس الحادث هذا تقول لو ما أخذت السيارة، لو تقدمت، لو تأخرت، لو ضربت فرمل، لو كذا، لو سويت، ولو تفتح لك عمل الشيطان. تبين بعدها أنت تراجع إيمانك إن شاء الله، لكن وقت الصدمة الأولى بتقيس مستوى اليقين بهذه القاعدة، بأن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وأن الناس ذولا لو اجتمعوا كلهم قوتهم وقدرتهم يزحزحون عنك السهم هذا ملي واحد ما يزحزحون. ولو كان مخطيك هو واجتمعت الأمة هذه بجيوشها وأساطيلها بس يدفون السهم هذا حتى يصيبك ما يصيبك. وهذا ترى الإيمان بالقدر سبحان الله يغير حياتك. الإيمان بالقدر يغير حياتك. وش قال ابن مسعود؟ قال لا تذم أحد على ما لم يؤتك على رزق الله، ولا تحمدن أحد على رزق الله، فإن رزق الله لا يجر حرص حريص ولا يرده كراهة كاره. أنت إذا أمنت بالقدر أصلا اللي يجيك تدري، حتى من السلطان ومن غيره تدري، أن كما قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا قاسم والله معطي. واللي ما يجيك تدري أن كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد. تراك ترتاح إذا أمنت بالقدر. الناس الآن فيهم هلع بسبب ضعف الإيمان بالقدر. السلطان هو اللي يعطي، هو اللي يحرم، هو اللي يمنع، هو اللي كذا، وليش ما عطى وليش عطى. يذمون الناس على ما لم يؤتهم الله. صار المؤتي مو بالله عندهم. شوف ارتباطه بالتوحيد، ارتباطه بالشرك. المؤتي عنده مو بالله، المؤتي هو السلطان، هذا يعطي وهذا ما يعطي. المانع مو بالله، إذا الله منع ما حد يعطي، وإذا الله أعطى ما حد يمنع. وبعدين لا ترضيهم في سخط الله. شوف كيف أثرت في التوحيد. اللي ما يؤمن بالقدر بيرضيهم في سخط الله، لأنه بيقول ذولا بيتسببوا لي في مرتبة، في ترقية، بيضروني، بينفعوني. لكن أنت إذا آمنت يقين إن هذولا كل البشرية ذي ما ينفعونك بذرة إذا كان الله ما كتب لك، خلاص ما ترضيهم بسخط الله، ألا تغضبهم في رضا الله وتقرب الله بغضابهم. هذول أصلا ما في يدهم شيء، من ملوكهم وجنودهم إلى آخر واحد منهم ما في يدهم شيء. ترى الله هو المعطي، هو القاسم فقط، والله المقدر، هو المنفذ. هذا أنت بس ترتبط بالله. ولذلك فعلا هو نظام التوحيد، هو اللي يخليك تعلق شديد بالله، لأنك أنت عارف أنك أنت خلية في نظام متكامل تمشي بس على حسب المسارات وحسب السنن. الناس اللي يختل عندهم النظام ذا أبدا، مثل ما قال ابن مسعود. ولذلك آخر الأثر وشو ذكره ابن عبد الوهاب في كتاب التوحيد، واعلم أن الله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، جعل الهم والحزن في السخط وكذا والشك. هذا هو معنى نظام التوحيد، هذا معنى طعم الإيمان. ما عاد ترضيهم بسخط الله، ولا تذمهم على رزق الله، ولا تحمدهم على، وتدري أن هذول كله ما في دم. واحد جاء يطلب عمر، يسأل عمر، قال يا عمر أعطني، وإن أعطيتني ترى ما أمدحك، وإذا منعتني ما أذمك. قال لي ما؟ قال لي أنك إن أعطيتني فالله هو المعطي، وإن منعتني فالله هو المانع. قال دخلوه البيت المانع، عطوه اللي يبي. هذا مؤمن، هذا موحد صحيح. قال الخليفة، قال ترى أنا ما أحمدك ولا أذمك، أدري إن كنت مثلي، إن كان الله هو مرك فأنت بتعطيني، إن كان الله ما هو مرك ما تعطيني، الله هو المعطي هو المانع. هذا ارتباط القدر بالتوحيد. كذلك من الآيات اللي تنفعك هنا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. والآية الثانية، والذين اهتدوا زادهم هدى. شوف اهتدوا، تسببوا، زادهم هدى وآتاهم تقواهم. شوف التقوى تعطى، أعطاهم تقواهم. يعني التقوى عند الله مثل المال. يا منهم تسببوا أعطاهم التقوى. شوف جعل التقوى أمر حسي، آتاهم تقواهم. بس متى آتاهم تقواهم؟ لما اهتدوا، لما تحرك شوي بحث. والآخرين لما أعرضوا وزاغوا أزاغ الله قلوبهم. كذلك من الآيات اللي تفسر لك القدر، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وش آخرها؟ وهو أعلم بالمهتدي. هو أعلم. أي واحد بيظن أنه هو أعلم من الله بخلقه هذا جاهل. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهو أعلم بالمهتدين. في آثار عن السلف يقول يحيى بن معاذ من أراد أن يفرح بالله ويستمتع بعبادته فلا يسأل عن سره. يعني القدر إذا مشيت معي لآخر شيء فيه سر في الأخير، آخر باب القدر فيه سر مغلق، باب مغلق، وهو الصراحة أنه تكلف. ليش خلق الله النظام هذا، الكون النظام هذا المحكم، ليش جاب الشكل هذا؟ ليش ما خلى الناس كلهم مؤمنين ولا خلاهم كلهم كافرين؟ ليش في جنة ونار؟ ليش في ليل ونهار؟ ليش هذا يعني ليش؟ فيقولوا يحب معاذ من أراد أن يفرح بالله ويستمتع بعبادته فلا يسأل عن سره، فلا يسأل عن سره، يترك. وقال عبد الله بن عمر: أمر أراد الله ألا يطلعكم عليه فلا تريدوا ما أبى عليكم. فيه أمر في القدر أراد الله ألا يطلعكم عليه فلا تريدوا ما أبى عليكم. وقال ابن عباس: الذي جعل لبصرك حد ولسمعك حد ولقوتك حد جعل لعقلك حد، فلذلك لا تكلف. من الآثار اللي هنا في الباب أثر عن ابن سيرين، أيضا ابن سيرين بصري وابتلي بهم بالقدرية. قال ابن سيرين: ما تنقم القدرية أن الله علم علما وجعله في كتاب. هم الآن ينقمون على الله أن علم علم وجعله في كتاب. ما تنقم القدرية من أن الله علم علماً وجعل في كتاب وجعل الخلق يمشون على ما في كتابه، وش ينقمون من الله؟ هو قدرة الله على العباد. ومن الآثار أثر عن وهب بن منبه أنه قال: أعلم الناس بالقدر أكفهم عنه، وأجهل الناس بالقدر أنطقهم فيه. يعني المتكلفين، يعني أنت لك حد وقف عندي، لك حد ما فسر لك في القرآن والسنة، والباقي اتركه. وهذا يفسر لك الحديث تأتي معنا: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا. كذلك من الآيات في الباب: الروح من أمر ربي. أليس آدم مخلوق من طين ونفخة من روح الله؟ الروح هذه ما فيه أحد يعلم الروح، الروح وش هذا حتى تدري إن فيه سر فيك أنت؟ والروح هذه معمل قرارات، قراراتك أنت معملها الروح، والروح من أمر الله. فيه ملك ولا نبي ولا أحد يدري الروح هذه وش ماهيتها وين مكانها وش عملها؟ ما أحد يدري. وما أوتيت من العلم إلا قليل. هي أصلا سبب حياتك أنت، لو خرجت روحك أصبحت أنت جثة هامدة. طيب الروح هذه اللي هي سر حياتك أنت تدري وش هي؟ وش الروح؟ مادتها، كيفيتها، قراراتها، عملها اليومي، حتى أنه آخر ما يخرج ويتبعها البصر، إذا خرجت وارتفعت انتهى الإنسان. الروح من أمر ربي، هذه نفخة من روح الله في جسد آدم وذريته من أمر ربي. ويبغون هم يهدون يظلون، يقول لازم أفهم المشرك ولازم أقنعه. إذا كانت روحه بيدك أقنعه، أنت ما عليك إلا البلاغ المبين. كذلك من الآثار العجيبة في الباب: لما انتشر القدر في البصرة اجتمع أبو العالية ومسلم بن يسار وقال: يا أخي تعال خلنا نتذاكر في أمر القدر هذا حتى لا نظل فيه، لأن الناس هاجوا وماجوا فيه. فتذاكروا وتفكروا في القرآن والسنة فخلصوا إلى أمرين، هذا أبو العالية ومسلم بن يسار، قالوا: يكفي المؤمن أن يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، وأنه إنما يجازى بعمله، انتهينا. قالوا الكلمتين هذه تغلق عنك وساوس القدرية كله، وهذا تكفيك، يكفي المؤمن كلمتين أن يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له، وأنه إنما يجازى بعمله. سبحان الله، شوفوا وفقوا لهذا. وهذا أيضا في أثر أيضا المطرف مهم هنا، وهو أنه قال عند قول الله عز وجل: ما أصابك من حسنة فمن الله. قال المطرف: علمهم القدر ولم يكلهم إليه وإليه يصيرون. شفت كيف؟ يعني كشف لهم القدر ولم يكلهم إليه وإليه يسيرون، وطالبهم بالأمر والنهي، يقول طالبهم بالأمر والنهي وعليه يجازون. يعني اصلا الله لو ما كشف القدر هذا كله وعلمنا النظام هذا ما نطلب الله شيء. احنا لو قال افعل ولا تفعل وقدامك جنة ونار وما علمك بالهداية والاضلال وحكمته وكيف هدى وكيف اضل، اصلا لو ما كشف لك الله النظام ذا كله المحكم ذا كان انت اصلا غير يعني غير متوقف عليه عملك. انت قدامك امر ونهي، هذا اللي مطالب، لكن تفضل من الله عليك، تفضل من وزيادة يقين لك وزيادة رحمة بك إن الله كشف لك بعض الأشياء اللي هو مكون الكون هذا عليه. ثم يوم كشف لك الأشياء هذه جاء ناس وصارت هي سبب ضلالهم، فقال له قال المطرف ترى يا قوم القدر لم توكلوا إليه ولكن إليه تصيرون، والأمر والنهي طولبتم به وعليه تجازون، فأنتم اشتغلتم بما لم تكلفوا به وتركتم ما كلفتم به. هذا مما أطفأ به مطرف الفتنة القدرية. وكذلك قالها عمر بن عبد العزيز الحسن البصري، كتب له عمر بن عبد العزيز الحسن البصري، وترى عمر أيضا بن عبد العزيز له كلام طيب مرة في القدر، كتب البعض عماله في القدر وكتب وكان عمر اصلا يعني متفكر كثيرا في المساله هذه. فكتب الحسن البصري خاف انه يصيب لوثه من لوثه البصره، قال شوف ايش قال عمر بن عبد العزيز: ان الله لا يطالب خلقه بما قضى عليهم مقدر بل بما نهاهم وامر. الله ما يطالبك بما قضى وقدر بل يطالبك بما امر نهى وامر. قال: فطالب نفسك بما طالبك به ربك وكف عن غيره والسلام. هذه أيقظت الحسن وغير الحسن. الله عز وجل ما يطالبك بما قضى عليك، ما يقولك القبضتين أنت في أيها كنت، ولا قالك أنت ضال ولا مهتدي، ولا هو بس رحمة منك أن يبين لك الأشياء، لكن بيقول ليش ما صليت، ليش تزني، ليش تقتل، سيطالبك بما نهاك وما أمرك. فطالب نفسك وأشغل نفسك بما طلبت به، والآخر إن زادك يقين ولا كف عنه، إن الله فتح عليك وفهمت النظام هذا ولا كف عنه اترك. هذه رسالة سطر واحد، يعني عمر بن عبد العزيز برسوخه ويقينه علم من هذه بفيد الحسن وغير الحسن. الحسن مظلوم في المسألة هذه، لكن الحسن لأنه إمام أهل البصرة وخله ينشرف البصرة، لن يطالبكم الله بما قضى وقدر، سيطالبكم بما نهى وأمر. القدر الآن، القدر السابق، كمال، صفة كمال لله ولا ليست بكمال؟ كمال مطلق. أليست العرب تمدح الملك اللي يخلق ثم يفري وتذم اللي لا يخلق ولا يفري؟ إذن القدر هو كمال مطلق لله عز وجل، أن كل شيء في كونه هو بقدره. بمثل هذه القواعد وهذه الفهم وما يأتينا إن شاء الله من الأحاديث عند ذلك، حتى القرآن، وأنتم إن شاء الله ستلاحظون الآن في سورة الأنعام يوم الجمعة نبدأ فيها، ستلاحظ أن كل آية في الأنعام من أولها إلى آخرها تبين لك نفس المعاني هذه، نفس المعاني، تبين لك المشركين كيف ظلوا. يعني أنت بتفهم الآن الكون هذا كله على أنه نظام، بتشوف المشرك متى انحرف وش سبب انحرافه وليش أضله الله وش الجريمة اللي فعلها هو، حتى أول ما بلغوا قبل وش الجريمة اللي فعلها هو، والمهتدي كيف اهتدى والمبتدع كيف ابتدع والهداية والإضلال. ترى في الأنعام، سبحان الأنعام لأنها جاءت لهداية في التوحيد وفي القدر، جاءت كلها سوى مرة واحدة. ليش؟ لأنه لابد أن تكون كلها سوى، يعني لابد أن يكون الدليل متكامل وحجة واحدة. فالأنعام يعني سورة آخذ بعضها برقاب بعض كلها، وكلها تأسس التوحيد وتهدم الشرك وتهدم البدع وتهدم وتبين لك عجائب الأشياء. أنت الآن جرب على الأنعام، إذا أنت فهمت القدر وراجعت الكلام هذا وتفكرت به، ترى التفكر الحين هذول أبو العالية وصاحبه يا من الناس خاضوا في القدر راحوا يتفكرون في القرآن. تفكر أنت الآن، لا تأخذ العلم على أساس أنك والله تحفظه وتكتبه، لا، العلم هذا لازم تستثمره، لازم تجلس مع نفسك وتفكر المهتدي كيف اهتدى، واللي ثبت لين مات كيف ثبت لين مات، شو السبب؟ ترى ما في شيء يجيك عشوائي. اللي ثبت، أنت الآن تبغى تثبت لين تموت، لها سبب. ما هو؟ ثبت الله الذين آمنوا، الضمير، السرائر، الصدق، يوم ينفع الصادقين صدقه، ليجزي الله الصادقين بصدقه ويعذب المنافقين. المنافق عكس الصادق. فأنت تفكر المهتدي كيف يهتدى، الثابت كيف ثبت، اللي يزداد خير كيف يزداد خير، اللي يصلي كيف يصلي، اللي يطلب العلم كيف، وتفكر فيها، واللي ظل كيف ظل. وأنت الآن ما مر عليك مسألة ظليت فيها، ما قمت تحللها أنت، يا من الله علمك بالحق، ما قمت تحللها كيف أنا ظليت فيها. حتى اللي تلبس بحزبية ولا دخل مع ضلال، ما فكر هو كيف حصلت، يعني ما حاول أن يركب مسيرة حياته على نظام الله المحكم هذا. بلى، في يوم من الأيام مسك طائف من الشيطان، والطائف من الشيطان هذا بذنبك، بعدين غطى على بصرك وسمعك، وقعت في الشيء هذا، سواء ذنب، سواء خطأ علمي، سواء بدعة، سواء شر، وقعوا. إن أراد الله بك خير تنتبه، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإخوانهم، شوف، جعلهم إخوان الشياطين. ليش إخوانهم؟ لأنهم خدنا لهم وراضين بإخوتهم وطاعتهم. إخوانهم، إخوان الشياطين، عكس المتقين، يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون، كل يوم يعطيه دفعة جديدة من الغي، هو يزداد فيها، يزداد ثم لا يقصر، ما يرجع. فالذي اهتدى لأن الله قشع عنه طائف الشيطان هذا وعرف الحق، وهو نفسه استرجع وتاب. تفكر فيها بإذن الله. هذا قول عمر بن عبد العزيز. فيه كذلك من الأشياء اللي تنفعك في باب القدر، طبعا نحن أكثر ما نتكلم عن الهدى والضلال، لأن الرزق والأجل، سبحان الله، الرزق والأجل عند الناس فارغين منه، مع أن القانون واحد. الحين أنت الآن لو تبغى تفهم الأشياء، خل الرزق والأجل والعمل كلها في قانون واحد، لأن قانونها صح واحد. أنت الآن إذا جعلت الهداية رزق، انحلت لك كل المشاكل، كل الأشياء. فمن الأشياء اللي أنت إذا أيقنت بالرزق والأجل، وش ترتب عليه؟ أنك أولا تجمل في الطلب، صح ولا لا؟ تجمل في الطلب، لأنك أنت ما يمكن تأخذ غير ما قدر لك. وش معنى تجمل في الطلب؟ ما تشوه نفسك ومرؤتك بالهلع والحرص والرغبة لا، أجمل في الطلب. تراك أنت الآن، هل حرصك بيزيد رزقك؟ حرصك الآن واجتهادك هذا بيزيد رزقك؟ لا. هل حرصك هذا بيزيد أجلك؟ ما يزيده. الله المعطي. إذن أجمل في الطلب. لكن بالمقابل، هل نومك راكب على القانون؟ تنام وتقول أنا سأرزق؟ تنام وتقول سيجي لي ولد؟ ترمي نفسك من شاهق وتقول الأجل مكتوب؟ لا، في تسبب. فهذا يقينك بالرزق والأجل سيؤثر حتى في سلوكك، أنك خلاص يذهب عنك الحرص، وبعدين يذهب عنك شيء آخر اللي هو يورثك الزهد، وهو لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. هذه وش اللي رسخها عندك؟ ترى الناس كلهم لهم نصيب من هذا، يفرك هدياته ويتوحوح على شيء فاته، لكن لو أنه مؤمن بالقدر ما يأسى. لأن أصلاً والله لو يجتمعون الناس كلهم، وترى اللي مارس التجارة، ترى نوع التجارة يزيد المسألة هذه، يعني مع الوقت يشوف الصفقة جاءت ثم صرفت عنه. مع الوقت اللي منهم معه نوع إيمان يدري أن هذه يقول ما كتبت، بخلاف الموظف يمكن ما جرب، ما جعل هذه على المحك. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. كذلك بينفعك شيء آخر، وهو لا يغني حذر من قدر. لا يغني حذر من قدر. أنت تراك تسبب، لكن أنت تراك ماشي في نظام مفروغ منه، رفعت أقلامه وجفت الصحف، الحذر ما يغنيك. ولذلك يوم قال ابن عباس، قال إن الهدهد هو مهندس سليمان يشوف الماء تحت التراب وبعدين تجي الجن وتستنبطه. فقال له نافع بن أزرق: يا عجب لك ابن عباس، الهدهد يشوف الماء تحت التراب وحنا نحط له الحبة في الفخ ونحط عليها بس شوي من التراب ويقع في الفخ مثل الطيور الثانية؟ فقال: يا عجب لك أنت، إنه إذا حان القدر عمي البصر. ما ينفع الحذر من القدر. لكن اليوم أخذنا حديث أيضا مهم في حديث ثوبان، وش قال أيضا من قواعد القدر: ولا يرد القدر إلا الدعاء. طيب كيف القدر الدعاء يرد القدر؟ حسب هو قدر، الدعاء نفسه قدر، فأنت تدفع قدر الله بقدر الله. وإذا كتب الله عز وجل يدفع عنك الشيء هذا، هو أصلا كاتب أنك بتدعو فيدفع عنك، كل شيء مكتوب، لكن أنت تسبب، فإن الدعاء يرد القدر، يتعالى جان في السماء. فالترمذي ما ذكر من أحاديث القدر إلا شيء يسير، لكن يكفيك من القلادة ما حاط بالعنق، يكفيك فقط أن تعرف أن هذا نظام التوحيد، نظام الأسماء والصفات، نظام المحبة والخوف والرجاء، نظام الفهم الصحيح للدنيا كلها، الحرص والهلع والزهد والأسى والفرح، وترضي الناس بسخط الله وتحمدهم على ما لم يؤتك الله وتذمهم على، يفهمك أشياء كثيرة. فأنت إذا وفقك الله عز وجل وتفكرت في النظام هذا ومشيت عليه وتسببت، ترى بإذن الله توفق وبإذن الله تفهم التوحيد كله. ونسأل الله عز وجل أن يبصرنا ويزيدنا بصيرة، وأن كما قال عمر بن الخطاب، عمر وش قال؟ عمر يوم فهم النظام كله وش قال؟ قال: اللهم إن كنت كتبتني من أهل السعادة فزدني وثبتني، وإن كنت كتبتني من أهل الشقاوة فامحها، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. خلاص لا ترجو إلا ربك ولا تخاف إلا ذنبك، إن كان مكتوب من أهل الشقاوة ما دام نفسي موجودة أمحني من أهل الشقاوة واكتبني في أهل السعادة، فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب. ونحن ندعو الله بدعاء عمر، ونسأل الله لا يضلنا بعد إذ هدانا ولا يزيغ قلوبنا، وأن يزيدنا خير وفقه وبصيرة. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.